بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية، قال رحمه الله في القاعدة 46: ولم ينازع الرازي أحد في صحة استعمال الألف واللام للجنس، بل نقول إذا احتمل كون ال للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم فإنا نحمله على العهد، لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هكذا ذكره جماعة من الأصوليين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما تقدم أن ال العهدية ترد على وجوه ثلاثة: أولا أن تكون للعهد الذهني، وهو ما ينصرف الذهن إليه عند وروده، كما لو قلت: جاء القاضي، دخل الإمام، وصل الملك، فالذهن ينصرف إلى شخص معين. ثانيا أن تكون للعهد الذكري، وهو أن يكون لمدخول ال، هنا انتبه، فعصى فرعون الرسول، مدخول ال هنا له ذكر سابق وهو قوله: إلى فرعون رسوله. والثالث العهد الحضوري، وعلامته أن يصح أن تقول: هذا اليوم، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقاله ابن مالك في التسهيل: فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، نحو: صم كل يوم، صم يوم الجمعة. قال في المحصول: فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا، وإن كان معطوفا فقال بعضهم: لا يكون داخلا تحت الكلام الأول، وإلا لم يصح العطف. قال: والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف. قلت: لا نسلم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف، لأن ذكر الخاص مع العام هل يكون إفراده بالذكر يقتضي عدم دخوله في العام، أو أنه دخل وأفرد بالذكر اعتناء به وتفخيما؟ وفي المسألة مذهبان. طيب، وهذا الثاني هو الراجح، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، بل يدل على العناية والاهتمام، كما لو قلت لك مثلا: أكرم الطلبة، أكرم الطلبة وهم 100، ثم قلت لك: أكرم زيدا وهو من الطلبة، هل هذا يقتضي التخصيص وأن الإكرام يختص بزيد؟ لا، لأن زيدا من جملة 100، لكن كأني أقول: اعتني به، اعتني به زيادة على غيره. فهمتم؟ فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. وهذه لها أمثلة، من أمثلتها قول الله عز وجل في سورة القدر: إن تنزل الملائكة والروح فيها. الروح من جملة الملائكة، فذكره بخصوصه هو من باب ماذا؟ العناية والاهتمام وإظهار شرفه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: في المسألة مذهبان، كما سيأتي في العموم إن شاء الله تعالى. فإن قلنا بالأول فعدم التعارض واضح، وإن قلنا بالثاني فلا يمتنع أن ينص على بعض أفراده اعتناء به وتفخيما ومنعا لإخراجه من الحكم، والله أعلم. وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء، قال: وسواء تقدم أو تأخر، الله أعلم. من أمثلته أيضا حديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عندنا جملتان: الجملة الأولى قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فهنا عمومان: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فهو عام في جميع الأشياء، وعام فيما يقسم وما لا يقسم. الجملة الثانية: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة، هل هذا يقتضي أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار؟ لأن قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، الحدود والطرق إنما تصرف وتوقع إيش في العقار، فهل هذا يقتضي أن الشفعة لا تثبت في المنقولات وإنما تثبت في الأمور الثابتة من العقارات أو لا؟ فيه خلاف، والصحيح أن الشفعة تثبت في كل مشترك لأنها شرعت لإزالة الضرر، ومتى حصل الضرر فإنها تثبت. فهنا هذا أيضا قولهم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق نقول هو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي التخصيص، بمعنى أننا نقول لا يقتضي قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود أن تختص الشفعة بالعقار، لأن هذا فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قلت فعلى قول القاضي عبد الوهاب يرجح الدليل الذي فيه لفظان عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد، لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة، وعلى قول الرازي ينبغي أن لا يرجح بذلك. قال رحمه الله: مسألة الأمر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجوب. قال في المسودة: وهل الأمر يقتضي وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الامتثال؟ قال القاضي ملزما لمخالفيه: إنه يجب. وحكى الجرجان الحنفي أنه لا يجب، وإنما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسخ له كالنية في العبادات وكاعتقاد ما يجب اعتقاده. قال أبو البركات: وهذا أصح. نعم، وهذا أصح. الأمر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجوب أو لا. فمثلا أمر الله عز وجل بالصلوات الخمس، إذا أردت أن تصلي صلاة العشاء هل يجب عندك فعل كل صلاة أن تعتقد أنها واجبة أو يكفي الاعتقاد السابق؟ يكفي الاعتقاد السابق، فلا يشترط أن تنوي أنها فرض وأن تعتقد أنها فرض. ولهذا فقهاؤنا رحمه الله قالوا لا نية الفرضية، فلا يشترطون نية الفرضية، لأن من لازم أن يصلي الظهر أن تكون واجبة. ولهذا قال إنه لا يجب، وإنما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسخ. فإذا كان يعتقد أن الصلوات الخمس واجبة فلا يشترط عند فعل كل صلاة أو عند فعل كل عبادة من العبادات الواجبة أن ينوي أنها واجبة، لأن هذا تحصيل حاصل. نعم. حتى في الصيام ما يشترط تنوي أن رمضان واجب، محروف أنه واجب. لا، نية الصيام غير نية الاعتقاد. أنت الآن تصوم رمضان، هنا نيتان: نية تنوي أن رمضان واجب، وتنوي أن تصوم رمضان. الشرط هو نية الصيام أنك ستصوم. إيمان، ليست نية. حنا كلامنا في الاعتقاد، يعني أنت غدا تريد أن تصوم غدا مثل يوم من الأيام رمضان، يعني الليلة مثل رمضان، ما لا يجب أنك تقول أنا أصوم رمضان واجب، تنوي بقلبك أنه واجب. لا، تنوي الصيام. ثم مسألة نية الصيام، هل تكفي رمضان نية واحدة، أو أن كل ليلة أو أن كل يوم عبادة مستقلة؟ في خلاف. المذهب أنه يجب، تجب النية لكل صوم واجب لكل يوم، فينوي كل يوم الصيام. والقول الثاني أنه تكفي نية، أنه تكفي النية نية واحدة ما لم ينوي القطع. فمثلا دخل رمضان، نوى أن يصوم رمضان، يكفي النية في أوله، لكن إذا قطع الصيام لسفر أو مرض ثم أراد أن يعاود يجب أن يجدد النية. ينبني على هذا الخلاف لو نام إنسان، نام بعد العصر في يوم من أيام رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم القابل، على المذهب لا يصح صومه اليوم الثاني. السبب ما نوى، وعلى القول أنه تكفي نية واحدة يصح صومه. فهمت؟ نعم نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: ما حل هذا حيث قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار وإلا فلا. فروع تتعلق بالقاعدة، وإذا قلنا الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار فقد يقال إن الزوج إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقلنا يقتضيه لفظا أن يتكرر الطلاق بتكرر دخولها كما لو قال كلما. فإن قلت: مسألة الطلاق من باب، نعم، يا هذه المسألة يقول: الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار أو لا؟ أدوات الشرط تختلف من حيث التكرار، فمنها ما يقتضي ومنها ما لا يقتضي. فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ودخلت فتطلق، ولا يلزم من ذلك أن كلما دخلت تطلق، لأن الفعل يصدق بمرة واحدة، بخلاف ما إذا قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق، فيتكرر الطلاق بتكرر الدخول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قلت: مسألة الطلاق من باب تعليق الإنشاء على الشرط، وكلامنا في إطلاق الأمر على الشرط. قلت: إذا ثبت في الأمر ثبت في الإنشاء بالقياس، ولكن كلام الآمدي في الإحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا، وصرح به في الخبر كقولنا: إن جاء زيد جاء عمرو، فحينئذ يمثل بقوله لوكيله: طلق زوجتي إن دخلت الدار، وقلنا: الوكيل المطلق لا يملك الثلاث. رحمك الله. وإن قلنا يقتضي طيب وقول وقلنا: الوكيل المطلق، مو بالمطلق، الوكيل المطلق لا يملك الثلاث. نستفيد من هذا وهو جواز التوكيل في الطلاق، أنه يجوز للإنسان أن يوكل في الطلاق. والتوكيل في الطلاق له أحوال: الحال الأولى أن يطلق له، أن يطلق الوكالة عددا وزمنا، بأن يقول: وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت بأي عدد شئت. فهمتم؟ الحالة الثانية أن يقيده زمنا لا عددا، كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي بأي عدد خلال أسبوع، هنا قيده من حيث الزمن. الحالة الثالثة أن يقيده من حيث العدد لا من حيث الزمن، كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة واحدة متى شئت. الحالة الرابعة أن يطلق، فلا يذكر ما يدل على العموم، ولا يذكر ما يدل على الإطلاق، ولا يذكر ما يدل على التقييد، كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي. الفرق بين هذه والأولى: الأولى صرح بالعدد والزمن، فقال: وكلتك أن تطلق زوجتي بأي عدد شئت متى شئت. والرابعة قال: وكلتك أن تطلق زوجتي. فهل يملك أن يطلقها ثلاثا؟ نقول: لا، لا يملك إلا واحدة، لا يملك إلا واحدة. نعم، لأن الواحدة يحصل بها المقصود. نعم. نعم. ها؟ إيه؟ ومن يملك يجوز أن يوكل، بل يجوز أن يوكل الزوجة. لا لا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لا يصح إلا من الزوج، إلا من الزوج، يصح من غيره إذا وكله، قال: وكلتك أن تطلق زوجتي. أما مثل الأب يجي أغضبته زوجة ابني قال: أنت طالق، ما يطلق إلا إذا أجازه من؟ الزوج، الزوج. ولذلك يذكر أن رجلا تخاصم مع امرأته فقال لها: أنت طالق ثلاثا، حصل خصام ورفع صوت، فسمعته جارتهم، جارتهم يعني بينهم جدار تسمعهم، قالت: كيف تطلق هذه الزوجة وكذا وكذا، يعني لا تتقي الله. قال: وأنت أيضا مثلها إن رضي زوجك. وكان زوجها يسمع، قال: فقال: رضيت، ها راحت هذه وهذه كيف ايه نعم وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قلنا يقتضي التكرار قياسا فينبغي أن يخرج ذلك عن الخلاف بين أصحابنا فيما إذا قال السيد لعبده أعتقت سالما لسواده. وفي ذلك وجهان: أحدهما يعتق كل أسود من عبيده، قاله أبو الفتح الحلواني وأبو الخطاب، وحكي ذلك عن أبي بكر الصيرفي من الشافعية. فإذا عدينا العتق إلى غير المعتق بالعلة فكذلك يتكرر الوقوع على المطلقة بالنص على المطلقة فكذلك يتكرر الوقوع على المطلقة بالنص على العلة، كما لو قال أنت طالق لدخولك الدار. والثاني وهو الصحيح لا يتعدى العتق إلى غير المعتق فلا يتكرر. فما دام أن النص قال اعتقت سالما أو فلانا بسواده، نقول هذا ما يشمل كل من كان أسود. لو قال اعتقت كل عبد أسود شمل ذلك، أما إذا نص على عين شخصا فإنه لا يشمله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والثاني وهو صحيح لا يتعدى العتق إلى غير المعتق فلا يتكرر الطلاق، لأن قوله أعتقت سالما لسواده ليس إنشاء للعتق على كل أسود، بل هو إنشاء للعتق على سالم وحده، ونص على أن علة هذا التعليل. يقول قوله أعتقت سالما لسواده ليس إنشاء للعتق على كل أسود، ولم يريد أن يعتق كل عبد أسود، بل هو أراد أن يبين سبب عتقه لسالم وهو سواد، فلا يقتضي هذا أن كل أسود يكون أنه يعتق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونص على أن علة اعتاقه السواد، فالسواد علة لإنشاء عتقه عليه ليس علة لوقوع العتق المعتقد إنشاؤه على كل أسود، فمن أين يعتق غيره من السود من غير إنشاء لصيغة العتق؟ وإذا لم ينشأ عتق غيره من السود فغايته أنه تناقض، ولا يلزم من فعل العبد شيئا لعلة أن يحكم عليه بفعل كلما وجدت فيه تلك العلة. وأما الشارع فإنه حكيم لا يجوز عليه التناقض، فإذا شرع حكما وعلله بعلة علمنا أنه يشرع ذلك الحكم في كل ما وجدت فيه تلك العلة، والله أعلم. ومما يتعلق بالأمر المعلق بشرط: إذا سمع مؤذنا بعد آخر فهل يستحب إجابة الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ ظاهر كلام الأصحاب يستحب، وبناؤه على ذلك متجه، لكن محل هذا إذا كان الثاني مشروعا، قاله أبو العباس. طيب هذه مسألة، وهي إذا سمع مؤذنا بعد آخر، يعني سمع أكثر من مؤذن، وهذا يعني سماعه أكثر من مؤذن له صورتان: الصورة الأولى أن يسمع أكثر من مؤذن في آن واحد، بأن سمع ذاك يقول الله أكبر وذاك يقول الله أكبر وهكذا. والصورة الثانية أن يسمع أكثر من مؤذن مرتبا، بمعنى أذن الأول ثم فرغ ثم أذن مؤذن ثاني، مفهوم؟ إذن سماع الإنسان لأكثر من مؤذن له صورتان: الصورة الأولى أن يسمع في آن واحد أكثر من مؤذن، فحينئذ نقول يجيب الجميع لعموم إذا سمعتم المؤذن، وهذا قد يمكن، وإذا كان كل واحد منهم يؤذن بترسل فيجيب هذا ويجيب هذا. والصورة الثانية أن يكون الأذان مرتبا، بمعنى سمع المؤذن الأول ثم سمع المؤذن الثاني، فالمذهب أنه يجيب الثاني أيضا ما لم يصلي، يجيب واحدا وثانيا وثالثا ما لم يصلي، قالوا لأنه غير مدعو، والصحيح أنه يجيب حتى لو صلى. فلو فرض أنه مثلا أذن وصلى في مسجد يؤذن مبكرا ثم بعد الفراغ من الصلاة سمع مؤذنا يؤذن، فيشرع له أن يجيب لعموم إذا سمعتم، تعلق الحكم على شرط تحقق السماع. وقالوا إذا سمعتم يفيد أنه لا بد من السماع، فلو رأى شخصا يؤذن ولكن لم يسمع فلا يجيب. وربما أيضا يؤخذ منه إذا سمعتم أنه لا بد أن يكون مباشرا، فلو كان الأذان محكيا يعني غير مباشر فإنه لا يجيب. وعلى هذا فالأذان الذي يكون في الإذاعات نوعان، نوع يكون مباشر ونوع يكون تسجيل. المباشر تجيب، والتسجيل لا تجيب لأنه حكاية صوت، ربما يكون هذا المؤذن قد مات